لا طبعا، هو تعرف انت المعجم احيانا بيكون تبعا لمن سبقنا. نعم، وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم الله ورحمة وبركاته. علي عبد الحميد الحلبي، هل الله وبركاته. بيسمي نفسه او بيلقب حاله بالاثري؟ كذلك إن شاء الله. وأنا لا أدري لماذا حاد عن ما سبقه إليه أخونا حمدي السلفي، لماذا حاد عن انتساب إلى السلف إلى الانتساب إلى الأثر، وهذا ليس فيه ما في ذاك. أي نعم. الأثر أعم من السلف يعني. لا، الأثر مثل الانتساب إلى الحديث، ما بيعطي مزية أخرى، مثل الحديثي مثلا، الأثري الحديثي. ولكن السلفي، انتماء للسلف بيعطي معنى واضح جدا لمذهب. أي نعم. أما اتباع الأثر فكما نقول نحن دائما، لا يكفي في العصر الحاضر أن تكون الدعوة قاصرة على اتباع الكتاب والسنة فقط، بل لابد من أن ينضم إلى ذلك شيء ثالث، وهو اتباع السلف الصالح. لأن كل الفرق الإسلامية على جرها ومجرها ولا يجو منها إلا واحدة، كما جاء في الحديث، كلها تنتمي إلى الكتاب والسنة، تدعي كلها، لكن ما فيها إلا واحدة تدعي الانتساب للسلف. تصدق دعواها. ها؟ تصدق في دعواها. أيوة. لا، حتى تكون كاذبة في دعواها. شوف أستاذ، هنا في قضيتان. قضية الانتماء وقضية تصديق الانتماء. فكل الفرق الإسلامية تنتمي إلى الكتاب والسنة. هنا بقى يأتي موضوع أنه صادقة في هذا الانتماء أم لا، لكن في الانتماء اللفظي لا أحد ينتمي إلى السلف الصالح غير طائفة واحدة. واضح لك؟ وهذا وحده بيلفت نظرك لأهمية هذا الانتماء لأمر ما أعرض عنه الفرق الأخرى.